والسلام على نبينا المصطفى صلى الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. من أعظم وسائل التربية الإيمانية للمؤمن الصادق التربية بالقصة، فالقصص القرآنية أحسن القصص، وفيه العبر والعظات. وليست مهمة القصص أن يتسلى بها الإنسان فيحكي مكان يمكان في ذلك سالف العصر والأوان، ثم يقوم الإنسان دون أن يستفيد شيئا، أو ربما ينام على أحداث القصة كما يفعل الأب مع صغار أبوائه. فهنا قصة هوان دار بين موسى عليه السلام وفرعون مع الله. مثال ضرب لرجل كلمه الله واصطفاه وخط له التوراة بيده، ولرجل عليم ادعى لنفسه ما لا حق له فيه، بل ما لا يجوز ان يدعيه. قال الله عز وجل، وهنا نتعلم امورا، قال الله لموسى وهارون فاتيا فرعون. عاوزه ايه؟ الاثنين الاثنين المثنى اتيا فرعون، برضه فقولا انا ها ان ايه رسول واحد والان رسولا رسول رب العالمين. ليه؟ هنا المهمة واحدة وهي الدعوة فرعون، والوسيلة واحدة دعوة موعظة حسن وعرض المعجزة، والمقصد واحد أن يهتدي فرعون وأن يستدل على ألوهية الله وربوبيته للخلق، وأنه المعبود وحده لا شريك له، والهدف واحد وهو إرضاء رب العالمين، أن نجتمع جميعا على هذه المهمة لتحصل لنا. فلأجل هذه الأشياء الواحدة التي اتحدت جميعها، لأجل هذه الأشياء الجميلة، قال الله عز وجل لموسى فقولا إنا رسول رب العالمين. لذا خد بالك، لو قالوا له رسول رب العالمين ده ممكن ياخد ده على جنبه، وده ممكن بإكشير يسكت، وده ممكن معرفش ايه، وده ممكن بس وياخد ده من ورا ده. لا اتحولش، نحن على قلب رجل واحد، وهكذا ينبغي ان نكون معاشر المسلمين، امورنا واحده، مقصدنا واحد، هدفنا واحد، غايتنا واحدة، مبتغانا واحد. ولذلك مش نبقى كده، المسلمون تتكافأ بما أمر ويسعى في عنفتهم أدناه. يعني لو كده واحد اتخذ قرار هو أقل المسلمين يمشي خلاص، انا جيت امان لفلان ان عملت كذا، ما لم يكن يعني ما لم تكن المصلحه في خلاف ذلك، وهم يد على من سواهم فاتيا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين. شوف بقى، طبعا الايات اللي ركزت على قضيه ايه؟ بني اسرائيل ومشكله استعداد فرعون لهم. الايات الاخرى ركزت على جانب الاخر، جانب الدعوه لفرعون. انت رايح لواحد بيقول انه اله، ما ينفعش تقول له يلا غلط عليك واتبعني وانت عبد من العبيد ولا تساوي. اذهب الى فرعون انه طغى، تجاوز الحد، فقل شوف يا اخي سبحان الله، فقل هل لك الى ان تزكى. في باب خير كده ممكن تبقى معانا فيه، تطهر به نفسك وتهتدي به او من خلاله الى ربك، واهديك الى ربك فتخشى. وبعدين انا ما قلتش كلام من عندي، فاراه الايه الكبرى فكذب. ذبى وعصى ثم ندب ويسعى. ودي حجة الذي لا حجة له، اللي احنا بنسميها بالفعل حجة البليد. يا ضارب الآيات أنه نبي. استسلم تسلم. إنما لا يوم يغير الكلام. قل له ألم ربك فينا وليدا ثلاثة؟ هيك تحت اكتافك من خدمة، مش كنت معانا وانا طيب وين المشكلة؟ وهو قالوا له برضه قالوا له ما انتم الا بشرا مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعمل اباؤنا فقولا له قولا بينا لعله يتذكر او يخشى. الانسان ودي مساله نتعلمها في الحوار، لا يعدل الانسان عن القضيه الاساسيه الا اذا ضعف قرده او لم تكن له قدره في الاصل. يعني اقول حاجه، اكيد انتوا شفتوا برامج حواريه كتير ومناظرات وكلام كده، امتى تلاقي الضيف او المحاور بقى يقف يتعصب ويشتكي فيه الميه وما يخش الخصم او المناظر؟ ما عندوش حاجه هيقول ايه؟ فبقى بضم الصبر للنبوغ فتلاقي التصوير وتلاقي التاني قاعد تقول يا قاعد بقى خد بالك. واقول لك على حاجه، وقد يكون هذا المنفعل يعني من افاضل الناس، ما اشتراطش بيكون يعني، ولكن ولا شغل. وساعات بحس انها مقصوده، يعني اللي يجي واحد يقول واحد ويكون الثاني ملوش حجه وخلاص وايه عشان يبان ان يعني انه كلام بيتقال وخلاص. يبقى اذا اردت ان تتكلم تكلم بحجه وبينة، وقل هذا قرآنكم. ده الطبيعي. ولذلك لما ارسل الله موسى كان يكفي اني رسول رب العالمين وخلاص انتهى. انما لا، اذهب ومعك من اول لقاء ومعك الايات الدالات اليد والعصا، القى عصاه فاذا هي ثعبان مبين ونزع يده ادخلها في جيبه فتحت قميصه ثم اخرجها فاذا هي بيضاء للناظرين. فهنا خلاص صحت الحكي اقول لك الصفاء اسمع رصيد من اول قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. تمام سيدنا موسى لم ينكر هذا. وبعدين شوف بقى سوء الادب، وفعلت فعلتك التي فعلت. خد بالك هو ابهمها هنا للتشنيع، قول له لو تعاملت عامله يعني لا ينزلها الماء، عامله شنيعه وانت من الايه؟ فكنت بس اقول له انت مثلا من المنكرين لذلك، انما لو انت من الكافرين كلمه صعبه. دمش دمش دمش. وانت من الكافرين. فسيدنا موسى بادب النبوه قال فعلتها اذا نعم حصلت مني وقت ما حصلت وانا من الضالين. يعني قضيه الضالين العلماء يقول لك لا، الضلال ووصف خطاب الانبياء وللاقدار العلماء في الاقوال. يعني قال الله في شان نبينا صلى الله عليه وسلم ووجدك عاد ووجدك ايه ضالا. احسن ما تفسر به الضلال انه لم يكن قد اوحي اليه بعد ولم يكن على بينه من علم، كما قال الله في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني حتى لو العلماء قالوا في وجدك ضالا فما لهم اقوال فيها، احسن ما قيل ان تفسر بفضل الله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، كنت تبحث عن الحق ولم تصل اليه بعد او لم يوحى اليك بعد. فهنا فعلتها اذا هو انا من الضالين، يعني لا اكن مكلفا كما يعني اكلف به ولم يكن لي امر يجري علي حسابه، ثم فعلتها خطا. يعني لا يؤذي الرب في ايدي، يعني ليش مثلا لا لا لا لا لا طلقا نبيا ولا كلمه مستعبدا، هو اسرائيل يتنازع مع قبطي وكذا موسى بحكم عصبيته لقبيلته وراى يعني ان القبطيه يعني جائر على الاسرائيلي وكذا وكذا اصابته فمات. ولذلك قال له بقى ففررت منكم لما خفتكم، وده خوف لا يقبح في مقام النبوه، الخوف نوعين، خوف يؤثر في العقيده هو خوف الانسان الانسان كخوف من الله او خوف الانسان من، وخوف طبيعي اللي هو خوف الانسان من الحسد والسبع والزنديق. قال له ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حبا وجعلني من المرسلين. انه وجدته امتى؟ بعد ذلك ولا قبل ان يفعل ما فعل؟ بعدها. ولولا انها استاهلت نبوه ما اعطاه الله اياها، الله اعلم حيث يفعله ايه؟ وبعدين بيقول له وتلك نعمة فهي ذات، يعني انت عشان مثلا اكلت عندك وتربيت فيك قلت من عليا، ليس من شأن الكريم ان يمن ويعيب له ويقول له انا اكلتك وعملتك وكلام منك، ليس من شأن ان يمن. وتلك نعمة، طب انت يعني انت كده عاوز كلها وانت معيش من لقمتك بقى عندك، تستعجل بني اسرائيل ليخدموك ومقابل خدمتهم مجرد الطعام والشراب، وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. يوم ينتقل بقى خلاص ما عادش شغل يسوء كيف تتقابل حتى مع الله، يقول وما رب العالمين. ما العلماء يقول يسال بها عن ايه؟ عن غير العاقل. يعني الطبيعي انك ما تسال عن عاقل، اما مثلا هتقول لي مثلا علي يسلم عليك تقول له من علي؟ ما تقولش ما علي، ما علي ما علي يطلع ايه؟ انما من علي انا مستفهم من تقول لي علي فلان خلاص انا خلاص. فلما يقول ما رب العالمين هذا دليل سوء ادب مع الله عز وجل، ولهذا استحق ما وقع له. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا ويعلمنا ما يزيدنا دينا وعملا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.